ذكرني أنه من خلال هذه التجارة سدد كل ديونه واشترى بيتا وتزوج وهو مقيم في تونس، لكن نشغل نفسنا وعمه، وهذه مسألة من الطرائف جدا، من الأمور الطريفة أنه جماعة الشهادات، نحن جماعة الشهادات لا ننال ما يناله جماعة التجارة، حتى أنه زميل لنا مرة، زميل في الدراسة كان فاشل جدا في الدراسة، نحن استمررنا بالدراسة وهو لا، ذهب وفتح محل وبدأ يعمل تجارة معينة. الآن ما الحال؟ الحال أنه من أثرى الناس ورجل مرتاح ماديا، وكلنا لا نحصل عشر ما هو يحصله من تجارته. وبعدين ماذا فعل؟ ذهب إلى مصر واشترى شهادة جامعية، اشترى شهادة جامعية، وهو الآن يخطط إلى أن يشتري شهادة الدكتوراه بالمرة. وهذا من ضمن اللطائف، يعني من الخلل الذي نعيشه، أن يجلس الإنسان مثلا يكون عنده شهادة طب، أو أيضا هذا الرجل ذكر على أمور الأوروغواي أنه مرتبات الأطباء والمدرسين وكذا منخفضة نسبيا، من الأمور اللي يكرهها يعني في هذه البلاد. واللي والله لا أدري، أنا حقيقة مصدوم، وفعلا فعلا اكتشفت أن كثير من الشباب يفكر بالهجرة لمجرد الهجرة بناء على خيالات رسمت له الإعلام، وإذا ذهب هناك لا يصدقك، أو ماذا يفعل؟ يبرمج نفسه على إذا رأى شيئا طيبا نشره، وإذا رأى شيئا سيئا كتمه، وبهذه الطريقة يستطيع أن يتعايش مع الأمر، يركز، يعني يطبق نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في ما بين الزوج والزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأزواج إلى أنك دائما انظر أشياء طيبة في زوجتك، لا تبدأ تركز على العيوب، هكذا تستمر الحياة. هؤلاء تجد طالما هو في بلده يركز على العيوب، وإذا ذهب هناك يبدأ يركز على الإيجابيات، مع أن هناك توجد عيوب، خصوصا لما ينظر إنسان مسلم إلى أنه مثلا في انتشار لكثير من الفواحش بشكل فج، مثلا البروج في العلاقات، حتى الضعف الأسري، حتى أمور كثيرة يخسرها، يبدأ يغمض عينه عنها. يعني والله فعلا، يعني لما نقارن بعض الدول، الأوروغواي قد تجد نوع من الامتياز، آمنا بالله، أو تكون تعمل أكثر إذا كنت في غربة لأنه ليس عندك أصدقاء يشغلونك ولا أسرة ولا. لكن في النهاية، هل هذا المكسب البسيط يساوي غربته؟ يساوي أن تخاطر بدين أبنائك؟ تخاطر أنت بدينك نفسك؟ يساوي هذا الشيء البسيط اللي تربحه؟ هل يساوي هذا؟ هل يساوي مرارة الغربة، مرارة البعد عن الأذان، عن الصلاة، عن السكينة، عن عن عن عن ومفرمة رأس مالية تعمل ليل مع النهار؟ ما أمر معروف، ليس هي الجنة الموعودة التي يوهمك بها من يوهمك؟ والله شيء عجيب. ما تكتب الهجرة إلى، ويعلق عليه ناس من بعض البلدان: أنا أريد أن أهاجر، أنا أريد أن أهاجر. وبعضهم يعلق يقول: ها الآن أنتم بدأتم تذهبون البلدان العلمانية يا المسلمون، وأنتم تتركون، يعني أساس البلدان تحكم الشريعة أصلا، ثم بلدان علمانية. أنا الآن لو أذكر لك مساوئ الأوروغواي أو مساوئ كولومبيا أو المكسيك أو دول البحر الكاريبي، هندوراس، كوستاريكا إلى آخره، أو الفلبين، أو عشرات البلدان الأفريقية العلمانية، أو لن تحسب هذه العلمانية، استغمض عينيك، مع أنها تبطل نظريتك مالت أن العلمانية يعني متلازمة مع الرفاه، وأنك تصير مثل الدول الأوروبية. هذه دول دينهم مثل دين الأوروبيين في الغالب، قيمهم فيما يتعلق بالحرية مثل الأوروبيين، كثير منهم نسبة مثل نسب الأوروبيين، يتكلمون لغة مثل لغة الأوروبيين، ومع ذلك النظام الرأسمالي ونظام الحكم الديمقراطي أو الكذا أو فصل العلماني، فصل الدين عن الدولة، لم يحقق لهم نصف ما عند كثير من الأوروبيين. إذا شرق أوروبا نفسها فيها مشاكل كثيرة اقتصادية ومشاكل وإلى آخره، فما بالك، فالله المستعان. يعني أنا فعلا فعلا هذا أمر أثار عجبي جدا. المشكلة الأزمة أزمة وعي شديد حاد. اي والله، والله المستعان.